بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه وعنه، في كتاب فتح العلام لشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، إلى أن قال: باب قضاء الحاجة، هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج. أي الحاجة، هو أي حاجة، أي حاجة، قضاء الحاجة المعروفة. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، دخل أراد، يعني ما هو أنه بعد ما يدخل يقول اللهم إني، لا، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني ما هو يغسل لما يقوم للصلاة، لا، قبلها إذا أردتم القيامة، هذا يقدر، هذه الجمل يعني لمناسبة الحال. إيه؟ الخلاء بالفتح والمد، الخلاء، لأنه الخلاء بدون مد معناه العشب، العشب يعني اسمه خلاء، والكلى عشب، والخلاء أيضا عشب، بس واحد اليابس واحد للرطب. طيب، إيه؟ وأصله المكان الخالي، الخلاء أصله المكان الخالي. نعم. كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ما كانت في حمامات مراحيض، ما كانت في البيوت، وكان إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء. إلى أنا بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي أتذكر إلى الستينات والناس يذهبون إلى أماكن للصحراء، حتى النساء حاول يستخفين ما أمكن معي. هذا في القرى شيخنا، في القرى، إيه؟ ما كان داخل البيت، ما كان عندنا، أذكر بالستينيات ما كان في حمامات ولا في الحواش، يكون واحد أو فستان أو نحو ذلك. نعم. ولو أراد الاغتسال، لو أراد يستغتسل في الغرفة أو بيت بالبيت، في البيت طشت، يجيب طشت من ماذا، معمول معروف كبير، كانوا يغسلون بها الثياب ويغسلون فيها الأجسام بدل الحوض يعني. وربما اغتسل في بعض الزوايا، أو ناس يروحون للفرات، رجال ينزل الفرات مثل ممشى ربع ساعة، يروح يغتسل ويرجع، شاش يوفر مي على بيته. نعم. ثم غلب في موضعه، إيه، ثم كانوا ما هو كان ما اسم للفضاء الخارج، في الخارج يعني في الفضاء، ثم غلب على مكان قضاء الحاجة، الخلاء، ويسمى بالكنيف، كنيف أيضا، والمرحاض والكنيف كلها أسامي. ويسمى بالكنيف لما فيه من التستر، لأنه ما يقول في فلان في كنف فلان، يعني لائذ بفلان، يعني لأن الإنسان يستر نفسه عن الناس، يعني يحط كنفه على حاله، يعني يستر حاله. هنا معنى الكنيف الساتر. نعم. ويسمى أيضا بالمرحاض. نعم. والغائط والمذهب، هو الغائط طبعا هذا كناية عن، والغائط أصله المكان اللي تقضى فيه الحاجة، المكان المنخفض، ثم أطلق على الخارج من الإنسان من باب الكناية مجازا. والمرفق، المرافق، أنا أقول بيته مرافقه، مرافق الحمام والمطبخ، هذه مرافق. نعم. والحشري وين يونس؟ والحش، إيه، هو الحش، الجمع حشوش، هو بمعنات الحش، حش أو حش أو حش، المهم ما هو حشر، راء ما في. والبراز بفتح الموحدة، البراز، إيه، لأنه البراز المبارزة، مبارزة بين الاثنين، يقول بارز زيد عمرا برازا، أما براز هو المكان الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة. نعم. وسمي مكانها بخلائه في غير أوقات الحاجة، لأنه إذا ما في حدا يقضي حاجتي تكون خالية، لذلك سموها خلاء. ولأن الشيطان الموكل به اسمه خلاء. إيه نعم، لأنه الشياطين غالبا ما تسكن وين؟ في الحشوش، في الأمكنة القذرة النجسة ومنها المراحيض. ويقال أنه هذا في سكان الخلاء يسمى هذا خلاء. والخلاء منصوب بأنه مفعول به لا بالظرفية. وقال إذا دخل الخلاء، خلاء مفعول به، ما نقول هذا ظرف مكان منصوب على الظرفية لأنه اسم مكان. نعم، لأن دخل عدته العرب بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص. هذه هي أصل خلاء، أصل دخل يدخل، أصله فعل لازم. تقول دخل زيد، مثل قام زيد، جلس زيد، دخل زيد، خرج زيد، ها؟ في الأصل هو فعل لازم، ما يطلب مفعول. لكن العرب عدته بنفسه بدون واسطة، لكن لا مطلقا، بل إلى مكان، إلى الظرف، مثل مسجد، البيت، تقول دخلت المسجد، نعم دخلت البيت، دخلت الخلاء، ونحو ذلك. نقول دخلت الدار، تقول ما تقول، هو يصير هذا وهذا، لكن أظن تقول أي تقول، تقول أنت يا أيها القارئ أو المخاطب، تقول دخلت الدار ودخلت المسجد ونحوهما. كما عدت ذهب إلى الشام خاصة، كما عدت فعل ذهب، ذهب فعل لازم، ذهب فلان، لكن يعدونه بحرف الجر، ذهب إلى الحجاز، إلى مكة، إلى الحجة، يعدون ذهب فعل لازم، لكنهم كانوا يعدونه بحرف الجر. لكن الشام يعدونه بلا واسطة حرف جر، قل ذهب الشامة، ذهب الشام، يعني كما فعلوا هذا فعلوا في دخل كذلك، يعدونه إلى ظرف المكان بلا واسطة. كما عدته ذهب إلى الشام، كما عدت ذهب إلى الشام خاصة. بس ما يقولون ذهب مصر مثلا، يقول فقط استعملوه في الشام. فقالوا ذهبت إلى الشام، ذهبت، فقال ذهبت الشام، لأنه الكلام على أنه يتعدى بلا حرف جر. فقالوا ذهبت الشام، ولا يقولون ذهبت العراق. قال اللهم، أصله يا الله. هذا ما تقدم شيء يتعلق باللغة، يعني نأتي إلى شرح الحديث. يعني لما واحد يريد أن يدخل الخلاء يقول اللهم، أصل اللهم إيش؟ يا الله، يا اللهم، فحذف يا النداء وعوض عنه الميم، اللهم، الميم هذا عوض عن يا النداء، ولا يجمع بينهما، لا يقال يا اللهم إلا في الشعر، إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم ردد علينا شيخنا مسلما. يعني في الشعر ممكن يجمع بين يا والميم، أما في غير الشعر لا يقال يا اللهم اغفر لي مثلا، وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. نعم، حذفت يا وعوض عنها الميم وشددت. إيه، عوضا عن الياء، ميم اللهم شددت عوضا عن الياء. نعم، ليكون على حرفين كالمعوض عنه. وقد يقال فيه لا هم، لا هم إن الحارث ابن الجملة زن على أبيه ثم قتله، هذه ربما يقولون هذا لا هم، يعني بدون اللهم، بحذف ال اختصارا، يعني إني أعوذ. أصله أعوذ، أعوذ، أعوذ، أصلها أعوذ، أعوذ، مثل أنصر، أدخل، أصل أعوذ، فنقلت حركة الواو إلى العين صارت أعود، مثل أقول، أقول أصلها إيش؟ أقول بضم الواو، فنقلنا حركة الواو إلى القاف صارت أقول. نعم، بسكون العين وضم الواو واستثقلت الضمة على إيه، لأن الواو على الضم على الواو ثقيلة فنقلنا حركتها إلى العين. نعم، فنقلت إلى العين فبقيت الواو ساكنة. إيه طيب، أستجير وأعتصم. معنى أعوذ وأستجير وأعتصم. طيب، إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي ذكران الشياطين وإناثهم. هذا إذا قلنا خبث بضم الباء جمع خبيث اللي هو ذكران الجن، وخبائث جمع خبيثة إناث الجن. أما إذا قرأنا خبث بتسكين الباء يجوز تسكين الباء فيكون مصدر خبث خبثا. نعم، اللهم نعوذ من الخبث اللي هو مصدر خبوثة، والخبائث نعم جمع خبيثة. نعم، هو تفسير من زيادة لما قبله اللي هو تفسير إيش؟ أي ذكران الشياطين وإناثهم. هاي التفسير أي هذا مو حديث، مو من الحديث، هذا تفسير من الشيخ. نعم، باللف والنشر المرتب. نعم، إذ الخبث بضم الخاء مع ضم الباء وإسكانها جمع خبيث. وهو ذكر الشياطين. والخبائث جمع خبيثة وهي إناثهم. طيب، وقيل الخبث الشياطين. نفس نعم. والخبائث المعاصي. المعاصي هذا قول رأي. وقيل يعني كلها يستعاذ بالله منها، سواء قلنا معاصي أو إناث الجن أو ذكور. نعم، كلها يستعاذ بالله منها. نعم، وقيل الخبث الشياطين والخبائث البول والغائط. لأنه خبيث نجس يعني. وقيل غير ذلك. طيب، واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو إظهار للعبودية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم يعني من إيذاء الجن ذكرانهم وإناثهم، ما والله يعصمك من الناس ويعصمه حتى من الجان، والجان لا أو الشياطين ليس لها سبيل على النبي صلى الله عليه وسلم في الإيذاء مثلا، لكن إنما كان يقول هذا إيش من باب إيش؟ إظهار للعبودية. إظهار للتذلل والخضوع لله عز وجل. نعم، من هذا الباب. طيب، مرفوع ولا إظهارا؟ قال ويش؟ إظهار. لا، قبلها إيش؟ إنما واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هي إظهار للعبودية. إظهار، إيه إظهار بالرفع. ليش عندك بالنصر؟ لا، بالرفع. وتعليم للأمة. وتعليم للأمة لأنه هو معلم يعني، فكان يقول هذا ليتعلم منه الأمة، أنه يقولون هذا عند إرادة الدخول في الحمام يقولون هذا الدعاء، وإلا فهو معصوم منهم. نعم، والحديث رواه الشيخان. نعم، وفيه استحباب الذكر المذكور. ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الذكر أو هذا الدعاء عند الدخول إلى الخلاء. نعم، لأن كان في مثله كثيرا ما يدل على المداومة. يعني هي أم اختلف العلماء الأصوليون في كان هل يدل على العموم يعني كل دائما أو لا يدل، ولكن الأصح أنها لا تدل على العموم، إنما تدل على الكثرة، يعني كثيرا ما كان يقول. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم، يعني أكثر أحواله هكذا. نعم، مع أن ذلك مجمع عليه سواء في البنيان والصحراء. لأن مكان قضاء الحاجة يصير مأوى الشياطين بخروج الخارج. يعني بسبب خروج الخارج هو الشياطين تألف الأمكنة الخبيثة أو النجسة تسكن فيها، فلذلك يأوون إلى هذه الأمكنة، هذه أمكنتهم، فناسب أن يسأل الله تعالى الشخص الداخل أن يعوذه من الخبث والخبث حتى لا يؤذيه أحد من شياطين الإنس أو الجن أو الإناث مثلا. وحتى في بعض الأدعية يقال يعني أنه لو قالها لما يدخل الحمام تكون سترا لأعين الجان من النظر إلى عورة الإنسان. وتسن التسمية قبله، قبل أن يدخل الحمام يقول بسم الله ولما اللهم إنا، يعني قبل هذا الدعاء. وقد جاء في رواية من حديث أنس هذا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني زيادة بسم الله في رواية أخرى. ويخالف التعوذ في القراءة في الصلاة وغيرها. فإن التعوذ يعني المعروف أنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هنا أعوذ بك اللهم من أعوذ بك من الخبث والخبائث. أيوة. فإن التعوذ مقدم ثم هناك، وهنا البسملة مقدمة على التعوذ في الحديث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث. نعم. لأنه ثم سبب، لأنه في القراءة هناك، يعني في القراءة للقراءة والبسملة من القرآن، لأجل القراءة والبسملة من القرآن. والله تعالى يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. نعم. يعني والبسملة من القرآن، فلازم نستعذ حتى نبدأ نقرأ القرآن بسم الله من القرآن. لو قدمناها بسم الله الرحمن الرحيم على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا إحنا ما بدأ يعني قدمنا القرآن على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن البسملة قرآن. طيب. لأنه ثم للقراءة والبسملة من القرآن هكذا؟ نعم. بخلافه هنا، بخلاف هنا اللهم إني أعوذ بك، هذا هنا دخول في الحمام ما له علاقة بالقراءة، لذلك تقدم البسملة وتؤخر الاستعاذة، لأنه ما في قرآن هنا حتى نقدم الاستعاذة على البسملة. نعم. قال رحمه الله وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، أي يريد أن يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام، قال الواحدي هو الشاب من الناس، أنا وغلام نحو سيأتي، يعني تقريبا في سني، والغلام في اللغة من هو الشاب؟ إيش؟ الشاب من الناس، من الناس. إيه؟ الشاب من بني آدم. وأصله من الغلمة. أيوة. وهي شدة طلب النكاح، الغلمة. هو هي شدة طلب الجماع، الغلمة. وأصله من الغلمة وهي شدة طلب النكاح وهيجان شهوته. وهيجان شهوته. نعم. نحوي. غلام نحوي يعني قريب سني، مثل سني يعني من جيله، يعني من جيل أنس. نعم. أي مقارب لي في السن والحرية. وطبعا هو حر أيضا. الغلام الثاني أيضا حنوك، مثل كما أن أنس رضي الله عنه حر، هذاك أيضا حر. يعني لأن الغلام يطلق على الحر وعلى العبد، كل واحد شاب صغير يسمى غلام، لكن اللي كان مع أنس غلام حر، ليس غلام عبد، ليس عبدا. إداوة بكسر الهمزة أي مطهرة. إداوة مطهرة يعني جلد يوضع فيه الماء، كانوا السقاء وجلد يسمى إداوة، مثل الإبريق الآن عندنا، لكن قبل كان معمول من الجلد. نعم. من ماء. أيوة، يعني فيها ماء، الإداوة فيها ماء. طيب. بيان لما تضمنته الإداوة، يعني إيش فيها الإداوة؟ الإداوة قد يكون فيها لبن، قد يكون فيها ماء، قال لا من ماء. نعم. بيان لما تضمنته الإداوة مما حوته. أيوة. وكأنه قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة بما فيها من ماء، يعني أحمل الإداوة، يعني مراد الإداوة اللي فيها الماء، بما فيها من الماء، لا يعني ليست فارغة. وعنزة. وأحمل مع الإداوة عنزة، عصا صغيرة. نعم. بفتح العين وتاليها، يعني النون والزاي تاليها، وهي حربة، عصا صغيرة في طرفها زج، يعني حديدة مدببة طرف العنزة. نعم. ويعبر عنها بعصي في أسفلها زج، وبرمح عندك هكذا بعصي بعصا هو عصي بعصا في أسفلها بعصا في أسفلها زج هو عصي جمع هو عصا لا لا لا ما نحتاج إلى نقطة بعصا في أسفلها زج عصا ممدودة شيخ مو مقصورة لا لا يعني بالكتابة ربما عندك محسن ألف ولا بياء عندك بياء بياء ربما كتبوا هكذا بس هي تكتب عصا بالألف لكن هنا في خطأ كثير حتى في رسم الحروف يوجد خطأ نعم في أسفلها زج وبرمح بصير أي ويعبر عنها الرمح القصير تسمى عنزة وتسمى الرمح القصير رمح قصير نعم وإنما كان صلى الله عليه وسلم يستصحب العنزة لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ دائما معه العنزة لأنه كان إذا توضأ صلى لأنه عادة كلما توضأ صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عقب الوضوء فكيف يصلي يريد أن يجعل له سترة فيغرز هذه العنزة لأن غرزها بالأرض سهل لأنها فيها زج حديدة سرعة تروح تغوص بالأرض فكان يركزها ويصلي إليها ربما يضع عليها شيء من الثياب أو نعم فيحتاج إلى نصبها بين يديه إن كان في غير بناء نعم. ليكون حائلا يصلي إليه نعم سترة تكون لتكون سترة يعني سترة المصلي ويحتمل أن يكون استصحابها ليتقي بها من يكيده من المنافقين ممكن واليهود هي عصا لها حاجات كثيرة كما قال موسى عليه السلام أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى العصا تكون سترة العصا تكون ممكن الإنسان يركزها يحط عليها شيء يستتر فيها للخلاء حتى أحد لا يراه مثلا ممكن العصا يضرب فيها هام حية أو عقرب يراها أمامه أو إنسان يعتدي عليه مثلا يدفع شره لها فوائد كثيرة أدب فيها الزوجة مثلا طيب فإنهم كانوا يرمون قتله يرومون قتله عندك يرومون عندك يرمون يرمون يرومون كانوا يرمون قبله قاف ممكن يرمون قبله أحسن من يرمون قتله إما أن نقول يرمون قتله أو يرمون قبله يعني يرمون بأشياء يعني عصا أو حجارة أو باتجاهه صلى الله عليه وسلم يكون هو مار مثلا يرمون يعني حل السفهاء لما يمر إنسان يرمون السفهاء هالجهة الإنسان لكن أشوف يرمون قتله أنا أشوف أنسب يرمون قتله وللحملها فوائد منها هاجة فوائد ما ذكر منها ما ذكر نعم ومنها نبش الأرض الصلبة عند قضاء إيه صحيح لمقضاء الحاجة يريد أن لو بال على الأرض الصلبة رشرش عليه فيحفر شوي يهيج التراب مشان ما يرش عليه وهذا أيضا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الأرض صلبة كان بالعصا يعني يحفر الأرض أو يأمر بهذا منها نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش أيوه. ومنها تعليق الأمتعة بها أي حط متاعه عليها يستظل عليها بها نعم والتوكؤ عليها أتوكأ عليها نعم قال فيستنجي بالماء فيستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي يحمله أنس والغلام يستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء ويصلي إلى العنزة يركز العنزة يجعلها سترة ويصلي إليها إذن كان أنس وطبعا هو معروف أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أول ما جاء إلى المدينة المنورة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى كان يخدمه 10 سنين وحديث مشهور خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم ما كان يقول لشيء فعلته لما فعلته ولا شيء لما فعل لما لم تفعله نعم. فيستنجي بالماء الذي حملته أنا والغلام. رواه الشيخان. وفيه خدمة الصالحين. من الاستنباطات خدمة الصالحين، خدمة الشيخ أو الرجل الصالح. نعم. خدمة الصالحين وأهل الفضل. نعم. والتبرك بذلك. بالتبرك بخدمته. نعم. واستعانة الرجل الفاضل ببعض أتباعه الأحرار. أيضا لا بأس أن يستعين الرجل الفاضل ببعض أتباعه، يقول فلان مثلا جيب لي ما هات العصا أو أعمل لي كذا، لا بأس يعني. ببعض أتباعه الأحرار في حاجاته. يعني حتى لو كانوا أحرارا ممكن يستعين بهم من باب، يقولون من باب الميانة يعني. هنا. واستحباب الاستنجاء بالماء أيضا لأنه أنظف أطهر يعني، وإن كان الحال الاستنجاء بالحجر جائزا لكن الماء أنقى وأفضل أطهر وأنقى. نعم. ورجحانه على الحجر. أي صحيح، قالوا فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. نعم. كما قاله النووي. إيه. والماء أفضل من الحجر. أكيد. والجمع بينهما. والجمع بينهما أفضل. فاستنجب الحجر ليخفف النجاسة ويستنجب الماء ليزيل أثر النجاسة. والجمع بينهما أفضل. وبسط ذلك يطلب من في كتب الفقه. صح. ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ناهية أو نافية بمعنى الناهية يخرج الرجلان يضربان الغائط. نعم. أي يأتيان الخلاء حالة كونهما كاشفين عن عورتهما يتحدثان. فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود وغيره. يعني كان من عادة الجاهلية والعوام كانوا قديما هكذا، الرجال إذا راح الخلاء ممكن يرفع ثوبه، يرى كل واحد يرى عورة الثاني على أساس أنه رجال رجل برجل يعني هكذا، يقول ما في عيب يعني ما دام رجل برجل ما في شيء، لكن هذا مو صحيح، هذا حرام يعني، ما يجوز واحد يكشف عورته أمام الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه العادة فقال لا لا إيش هنا يمكن أن تكون لا لا لا ناهية ناهية أو نافية بمعنى الناهية. إذا قلنا لا لا يخرج لا يخرج، إذا قلنا ناهية نجزم فيها يخرج ونحركه بالكسر لأنه ما بعده ألف ساكنة التقاء الساكن، لا يخرج الرجلان إذا جعلناها ناهية جازم الفعل المضارع، قل لا يخرج الرجلان، والرجلان طبعا فعل، إذا جعلناها نافية ليست ناهية يكون نقرأها لا يخرج الرجلان، قل لا نافية يخرج فعل مضارع مرفوع للتجرد عن ناصب الجازم والرجلان فاعل هكذا. لكن إذا قرأناها يعني اعتبرناها نافية وقلنا لا يخرج، فإن معناها يكون وإن كان في الظاهر نفي لكن مراد به النهي، مرات يراد بالنفي النهي لأن النفي إخبار من قبيل الإخبار والنهي من قبيل الإنشاء، مثل قول لا يتخذ في رواية لا يتخذ المؤمنون قراءة، لا هي المشيخ يضحك لا يتخذ المؤمنون لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني وإنما عبر بلفظ الخبر مع أن المراد النهي لل يعني لأجل إيش يعني يعني لأنه أبلغ، حينما أنت تريد أن تنهى عن شيء بصيغة الإخبار يكون هذا المراد به إيش يعني أبلغ من لو قلت لا لا تفعل كذا، قل فلان لا أنت لا تفعل كذا، يعني أن طبيعتك وعادتك لا تفعل هذا، هذا أبلغ من أن لا تفعل كذا، أبلغ من الإنشاء من النهي، التعبير بالنفي إذا كان مراد به النهي أبلغ من التعبير بالنهي. نعم. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن كما في المجموع وصححه الحاكم. والمكت فإن الله يقول لا يخرج الرجلان يضربان يريدان الغائطة، يعني المكان الذي تقضى فيه الحاجة، كاشفين عن عوراتهما ويتحدثان، يتكلمون، يعني عاملين لهم إيش مجلس، يتكلمان على الغزوات وعلى القصص. فإن الله يمقت على ذلك، يعني يغضب من هذا العمل. نعم. والمقت البغض، وقيل أشده. أشد البغض، نعم. وفي الحديث كراهية التحدث. من الفقه كراهية التحدث أثناء ليش؟ قضاء الحاجة. لذلك عندنا في الفقه يقول لا يتحدث الإنسان وهو يقضي حاجته إلا لعذر ضرورة أو عذر حاجة معين، قطع الماء فنادى جيبوا لي ماء مثلا، أو شاف صبي أو أحد يخرب شيء أو كذا ينبه عليه، لكن في عدا ذلك لا يتكلم، لأنه الإنسان لما يذهب إلى الخلاء ملائكة الحفظة يتأخران عنه، اللي عن يمينه وعن شماله يتأخرون عنه ليقضي، هم الملائكة يتأخرون عن الإنسان في هذه الحالة وفي حالة الجماع أيضا يتأخرون عنه، يعني ما يقربون عليه، لا يقربونه. فإذا تكلم يظنان أنه قد فرغ من قضاء الحاجة، فيفاجئون أنه لا يزال يقضي حاجته فيتأذيان، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما ورد في الحديث. نعم. لأجل ذلك لا يتكلم الإنسان عند قضاء الحاجة إلا لعذر. نعم. وفي الحديث كراهية التحدث على قضاء الحاجة وهي متفق عليها. أيوة، أنه لا يتحدث عليها، لا يتكلمون على قضاء الحاجة. نعم. فإن قلت لا دلالة في الحديث عليها، لأن الذم فيه ليس على التحدث. لا، هو صحيح، هو ظاهر الحديث الذم هو على الذم على أن هذا إيش قال الذم على إيش؟ قال الذم فيه ليس على التحدث فقط. فقط، إنما على التحدث مع كشف العورة، إنه كل واحد يرى عورة الثاني، يعني هذا أيضا. إذن الذم ما هو على شيء واحد، على أكثر من شيء واحد، لكن لا مانع أن يكون يعني الكل منهي عنه. نعم. قلنا بعض موجب المقت مكروه بلا شك. إيه؟ بعض موجب، يعني هم لما يكون الموجب للمقت اثنين يعني مو واحد، فنقول ما دام هذا مكروه أو مذموم اللي معه أيضا مذموم، كشف العورة مذموم، إذن الحديث على قضاء الحاجة أيضا مذموم، كشف العورة في أمام الناس لقضاء الحاجة هاي مذموم، إذا كشف العورة أيضا الحديث أيضا مذموم. ويؤيده رواية الحاكم قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتغوطين يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. ذكر ذلك يمقت على الكل، يعني هذا الحديث شمل الاثنين، شمل الحديث ما هو فقط كشف العورة. نعم. ذكر ذلك النووي في مجموعه ثم قال رحمه الله وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي. اسمه أبو قتادة، اسمه إيش؟ الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى، ربعي بن ربعي الأنصاري، ربعي بن بلدمة بفتح الموحدة والدال المهملة. بل عندك إيش محسن؟ عندك إيش؟ بلده. أنا عندي بلدمة. المهم الحارث بن ربعي الأنصاري معروف هذا. وقيل بضمهما. وقيل بذال معجمة مضمومة. ابن خناس بضم الخاء المعجمة ثم نون. ابن سنان الأنصاري المدني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أثناء التبول يعني لا يمسك ذكره باليمين. نعم، يعني ينزه اليمين عن القاذورات أو عن الأشياء. تقدم معنا أن البداية باليمين مطلوبة في الأمور الذي فيها تكرمة يعني ها وهو يقول قضيته تقييد النهي تبني قضيبه قضيته كاتب قضيبه تقييد النهي عما ذكر لا قضيته قضية الكلام يعني ما يفهم منه قضيته تقيد النهي عما ذكر بحالة البول تقييد تقييد التقييد لازم يكون تقييد مقيد يقيد تقييدا لكن يقال تقييد غير تقييد ما تقيد بالشيء يعني حرص عليه أما التقييد من قيد يقيد تقييد قضيته تقييد النهي عما ذكر بحالة البول أيوة وجرى عليه بعضهم أنه فقط في حالة البول لا يمسك هذا الرجل ذكره بيمينه لأن الحديث ظاهر الحديث هكذا وجرى عليه بعض العلماء أنه قال ما في مانع أن يقبض على ذكره في غير بيمينه في غير البول في غير البول والمعتمد خلافه قال المعتمد أنه مطلقا يكره إمساك الذكر باليمين مطلقا حتى في غير التبول يكره إذا أراد أن يمسك يمسك باليسار بالشمال أخذا برواية ترك فيها هذا القيد في رواية ما في لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ما في لا يوجد فيها وهو يبول يعني هذا وهو يبول لا يوجد لا يمسن أحدكم أو بنحو هذا هذا اللفظ ذكره بيمينه مطلقا هكذا بدون تقييد في حالة البول لا يقال يلزم منه ترك حمل العام على الخاص لأنه يعني هو الآن هذا خاص إذا كان لا يأخذ أحدكم ذكره بيمينه في حالة البول أو حينما يبول هذا خاص هذا خاص وإذا قلنا ما في يعني إذا أخذنا بالرواية التي لا يوجد فيها عند البول هذا عام وقلنا المراد من هذا الحديث هو العام ما هو الخاص ما هو عند البول فقط والعادة إذا وجدت رواية عام فيها عموم ورواية فيها خصوص العادة أن العام يحمل على الخاص فيقيد العام بالخاص هاي العادة هكذا يقول لا يقال هذا ليش؟ لأننا نقول لا محذور فيه هنا إذ ذاك محله إذا لم يخرج القيد مخرج الغالب يعني يقول هنا ما في مانع يعني أن نحمله على أنه مطلقا أنه لا يمس ذكره بيمينه مطلقا سواء كان عند التبول أو أم لا ما يلزم من ذلك محذور لو عممنا النهي أنه لا يمسك ذكره لا في البول ولا في غيره ما يلزم من ذلك محظور وإنما ذكر أنه عند التبول لأنه الإنسان عادة لما يتبول يأخذ ذكره بيده اليمنى أو اليسرى هاي في العادة فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينبغي أن يأخذه باليمنى أي نعم هذا هو المراد يعني جريا على الغالب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ ذكره لأنه الغالب الناس يمسك ذكره عند التبول بيده فقال لا يأخذ باليمنى يأخذ باليسار أما مس الذكر مطلقا مكروه باليمنى مطلقا مكروه لا عند التبول ولا في غير حالة التبول ذاك محله إذا لم يخرج القيد مخرج الغالب أينا. ولم يكن العام أولى بالحكم من الخاص وهنا لا العام هو أولى بالحكم من الخاص يعني أن ينهى عن أخذ الذكر باليمين مطلقا لا في البولة ولا في غيره العمل بالعام أولى من التقييد بالخاص إذ الغالب أن مس الذكر إنما يكون حال البول أيوة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البول ولأنه إذا نهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليها العادة الإنسان إذا استنجى يحتاج إلى أن يمسك ذكره إما باليمين أو بالشمال، وقد نهي عن المس باليمين في حالة البول، إذن في غير حالة البول بطريقة الأولى ينهى عن المس باليمين، فعنه في غيرها أولى. أولى مع أن كراهة مس الذكر لا تختص باليمين، بل اليسار مثلها في غير حالة البول والاستنجاء. يعني في غير الحاجة، يعني يقول هذه اليمين هذه في حالة البول وغيرها، يقول أما في حالة البول يرخص باليسار، لكن في غير حالة البول إذا ما في لا بول ولا حاجة لا يمسك ذكره لا باليمين ولا باليسار إذا لم تكن هناك حاجة. إذا هناك حاجة مثل واحد يريد أن يحلق عانته مثلا، هذه حاجة، لكن لغير الحاجة غير حاجة حتى باليسار منهي، أما اليمين مطلقا ما في داعي اليمين لا في الاستنجاء ولا في غيره. اليسار يرخص بمس الذكر باليسار في حالة البول في بعض الحالات فقط، في غيرها الحاجة لا يمس حتى باليسار. نعم. ولا يتمسح أي يستنجي من الخلاء. أيضا كما ينهى عن أخذ الذكر باليمين في حالة التبول، لا يتمسح أي لا يستنجي الرجل أو المرأة من البول والغائط بأقل من 3 أحجار. نعم. من الخلاء أي الغائط سمي باسم مكانه. أي هذا مراد بالخلاء هنا مو المكان، المراد به الغائط يعني الخارج. نعم. بيمينه، بل يفعل ذلك بيساره. يفعل بذلك بيساره، يعني يستنجي باليسار ويأخذ ذكره باليسار. نعم. لأن اليمين لما شرط، يعني إذا أراد أن يستنجي كبه يأخذ الذكر باليسار ويأخذ الحجر باليمين، ثم يمر الذكر باليسار على الحجر، والحجر ماسكه بيمين ثابت واليسار يحرك الذكر على الحجر باليسار. نعم. لأن اليمين لما شرف وعلى. نعم. واليسار لما خس ودنئ. نعم. ولأنه إذا باشر النجاسة بها باليمين، نعم، قد يذكر عند تناوله الطعام على ما باشرت يمينه من النجاسة. فإيش بعدين؟ فينفر طبعه. لو سمح له أن يستنجي من الغائط مثلا باليمين، لتذكر عند تناول الطعام أنه والله يميني حاشت شيء من الغائط، فينفر من الطعام ما يستطيع يأكل. لذلك هذا أيضا من الأسباب اللي نهي لأجلها أن يستنجي الإنسان باليمين. ولا يتنفس، أي ولا يتنفس في الإناء، يعني يكره التنفس أن يتنفس الشارب من الإناء، يتنفس في الإناء، يتنفس خارج الإناء، لأنه تخرج مكروبات إلى الماء، فيمكن يعني الماء يعني تلوث يعني. نعم. أي لا يخرج نفسه من الفم في الإناء. لأن يتقذر الماء أو نحوه بذلك. الماء أو نحوه مو شرط الماء، العصير، اللبن، غيره. نعم. وليأمن خروج شيء تعافه النفس من الفم. أيوة، ربما يخرج شيء شرذاذ من الريق أو نحو بلغم شيء، فيعافه أو تعافه الناس إذا كان يشرب من إناء واسع الناس يشربون منه. نعم. تعافه النفس من الفم، وكل ذي رئة يتنفس بالمعنى المذكور. ودواب الماء لا رئة لها كما نقل عن الجوهري. يعني دواب الماء أسماك مثلا كذا ما لها رئة، ها؟ ما ندري، أنت شفتوا السمك لو رئة؟ طيب. خياشيم. بس رئة ما في، ها؟ نعم. هاي كل ذي رئة معطوف على نفس. شلون يعني؟ كل ذي رئة. لا، وكلها. وكل ذي رئة يتنفس. بمعنى المذكور. لا لا، هذا مو معطوف، استئناف. وكل ذي رئة يتنفس بالمعنى المذكور. أي معنى؟ المعنى المذكور اللي تقدم أنه يخرج ربما يتنفس الإنسان يخرج منه شيء أو تتقدره يخرج شيء من الصدر أو من الإنسان من جوف الإنسان ما يتقدره الناس. يفهم منه ليتنفس بأنفه ويشرب ما هو مشكلة. هو نهي عن التنفس يعني مطلقا ما أدري. طيب. ودواب الماء لا رئة لها كما نقل عن الجوهري قال والرئة السحر. السحر يعني هي تسمى هذا ما يقول في الحديث ما بين السحري ونحري يعبر عنها معروفة يعني تحريك الحاء شيخ تسكان السحر. وفي القاموس سحر سحر آخر الليل تحريك الحاء. وفي القاموس الرئة موضع النفس والريح من الآدمي وغيره. نعم. وأما التنفس بمعنى الزيادة كما في قوله تعالى والصبح إذا تنفس زاد يعني بمعنى التصاعد كما في قولهم تنفست القوس إذا تصعدت فمجاز. التنفيس ما يقول لك السين للتنفيس أو للتنفيس بمعنى التوسع والزيادة هذا مجاز. نعم. والحديث رواه الشيخان واللفظ لمسلم وفيه كراهة كل من الثلاثة المذكورة فيه. أي المذكورة في الحديث كلها مكروهة. نعم. والجمهور على أنها كراهة تنزيه كراهة تنزيه ليست كراهة تحريم. ومن عبر من الأصحاب في الأولين بقوله ولا يجوز في من الشافعي قال ولا يجوز أن يأخذ ذكره باليمين ولا يجوز كذا الأولين اللي هم أخذ الذكر والإيش ثاني الاستنجاء باليمين التمسح والسنة. يعني من الشافعي من عبر بقوله لا يجوز هو ذكر أنه عند الجمهور أنها مكروهة قراءة التنزيه. طيب من الأصحاب من قال لا يجوز يعني يجوز يعني يحرم قال لا ليس المراد بلا يجوز يعني يحرم لا يجوز يعني جوازا مستوي الطرفين لأن الجواز معناها إيش أن مستوي الطرفين لا يجوز جوازا يستوي الطرفان فيه إنما يجوز جوازا الأفضل تركه وهو المكروه. المكروه يسن تركه لا يعاقب فاعل المكروه ولكن يثاب تاركه. نعم. عكس السنة. نعم. معناه لا يجوز جوازا مستوي الطرفين. إيه. إيه. قال أئمتنا إيه. ويسن أن لا يستعين باليمين في أمر من أمور الاستنجاء إلا لعذر. أيوة يعني في حالة الاستنجاء لا يستعين باليمين ويستنجي باليسار ولا يستعين إلا لعذر كن وجع في كفه اليسرى ما في مانع يستنجي باليمين. نعم. كأن فقدت يساره أو مقطوعة اليسار مقطوعة. نعم. ولو كان يستنجي بالحجر وهو صغير جعل عقبه عليه. إذا كان الحجر صغير يجعل عقبه على الحجر. نعم. أو أمسكه بين إبهامي رجليه أو يمسكه بين إبهامي رجليه طيب ويأخذ ذكره ويمر على الحجر. نعم. لئلا يستنجي بيمينه لئلا يعد مستنجي لو أخذ الحجر بيمينه وصار يمسح باليمين على الذكر يكون استنجى باليمين. نعم. ولا يمس ذكره بها باليمين لكن العلماء قالوا لو أنه أخذ الحجر بيمينه فقط الحجر ولم يحركه باليمين لكن حرك اليسار عليه لا يكون قد استنجى باليمين هكذا اللي العلماء رجعونه. نعم. فإن لم يمكنه ذلك فإن لم يمكنه ذلك هذه العمليات اللي يأخذ بالإبهام بين الإبهامين أو بين العقبين. نعم. فإن لم يمكنه ذلك واحتاج إلى الاستعانة بها فالجمهور على أنه يأخذه بيمينه. ها هو هذه الآن يمكن واحد صعب هذا يعمل هذا الشيء يأخذ بالإبهامين ويأخذ باليسار الذكر ويمسح عليه فإن لم يمكنه فالجمهور على أنه يأخذ الحجر باليمين ويأخذ ذكره بالشمال ويحرك الذكر على الحجر. نعم. والذكر بيساره ويحركها دون اليمين. إيه ما يحرك اليمين. فإن حرك اليمين كان مستنجياً. مستنجياً باليمين. نعم. وهذا منهي عنه. ومن قال إنه يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره. إيه. بالعكس يعني. إيه. ويحركها لئلا يستنجي بيمينه. إيه. فقد غلط. هذا غلط، هذا عمل عين المنهي عنه سواء. يعني فعل عين المنع، يعني يأخذ الذكر باليمين والحجر باليسار ويحرك، هذا عين الاستنجاء باليمين. نعم. لأنه منهي عن مس الذكر باليمين. باليمين إيه. ويسن في الاستنجاء أن يستنجي قبل الوضوء. إيه، وهو تقديم الاستنجاء على الوضوء سنة، يعني لكن هو لو تغوط أو تبول منشف حاله يعني، بس ما استنجى استنجاء يعني مجزئ، ثم توضأ ثم رد استنجى بشرط أن لا يمس ذكره بباطن كفيه أو حلقة دبره، يجوز هذا لو أخر الاستنجاء عن الوضوء يجوز، لكن الأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء. للخروج من الخلاف، لأنه بعضهم منع يعني من تأخير الاستنجاء عن الوضوء. نعم. وليأمن انتقاض طهره، وليأمن انتقاض طهره، لأنه يمكن أنه لو استنجى بعد الوضوء يحوش ذكره بكفه أو حلقة دبره فينتقضه فيحتاج إلى إعادة الوضوء مرة ثانية. وأن يبدأ في الاستنجاء بالماء قبل بقبله. إذا كان يستنجي بالماء يبدأ بالقبل بعدين دبر، هذا معروف في كتب الفقه. إذا كان بالحجر استنجي بالحجر بالعكس. نعم. ويجب أن يستعمل فيه من الماء ما يظن زوال النجاسة به. إيه، يعني يظل يغسل حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة. فإن فعل ذلك ثم شم. طيب لو شم بعد ما أنه ظن على غلب على ظنه طهارة المكان ثم شم يده فوجد فيها رائحة الغائط، ماذا يصنع؟ ثم شم من يده رائحة النجاسة. طيب. فقيل يدل ذلك على بقاء النجاسة في محل الاستنجاء. أيوة. فيجب إزالتها. يجب تكرار يعني غسلها مرة أخرى. نعم. اليد، هذا قول. وعليه يسن شم الإصبع. أيوة، حتى يتأكد أنه ما بقي شيء. هذا رأي. طيب قول هذا، لكن هو عبر عنه بقيل. نعم. والأصح نعم. لا يدل على بقاء النجاسة. الريح، وجود الريح على اليد لا يدل على بقاء النجاسة، يعني يدل على بقاء آثار الريح. الريح إذا معروف، إذا النجاسة إذا غسلها الإنسان حتى أزالها لا يضر بقاء ريحها، لا يضر بقاء الريح. قالوا إنه هذا الريح ربما يكون بسبب الماء الذي دخل بين الأصابع، يعني الإنسان لما يغسل هكذا يعني والماء يجري على الأصابع تذهب النجاسة، لكن يبقى بين الأصابع آثار. وبعض طبعا وعلى بناء على هذا الأصح لا يشم، لا يحتاج إلى أن يشم إصبعه، ما في داعي. إذا غلب على ظنه زوال النجاسة وطهارة المحل يكفي، لا يشم ولا شيء. نعم. والأصح لا يدل على بقائها ويدل على بقائها في الإصبع، على بقاء النجاسة ويدل على بقائها إيش؟ في الإصبع. إيوة. وعليه لا يسن شم الإصبع. لا، شوف عندك محسن، ولا لا يدل على لا يدل على بقاء النجاسة ولا يدل على بقائها في الإصبع. نعم. قال ويدل. والأصح ويدل ها؟ والأصح لا يدل على بقائها، على بقاء النجاسة في الدبر يعني في أو في القبل أو الدبر، لكن يدل على بقائها في الأصبع إذا في ريح. نعم. ولكن لا يجب عليه أن يشم، لذلك إذا كان أراد أن يستنجي في الصحراء الأفضل أنه بعد أنه قبل أن يغسل عورته دبوره يضرب كفه بالأرض بالتراب لأنه لو ضرب كفه بالتراب الريح ما يبقى الريح، ثم غسل استنجى وغسل ما يبقى الريح. أما إذا لم يدلك بالتراب يصعب زوال الريح، ما الريح يبقى، اللهم إلا أن يزال مثل بصابون نحو صابون، حتى لو غسل مهما غسل الريح يبقى. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي الله يرضى عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأب أيوب بن الأنصاري معروف، إذا أتيتم الغائطة أي موضع التغوط فلا تستقبلوا القبلة أي الكعبة بغائط أي بخارج من الذبر ولا بول ولا تستقبلوا، يعني المراد بغائط يعني ما يخرج، هو الغائط معروف الماء، ولكن ما المراد الذي يخرج من الدبر، يعني سواء كان ريحا أو إيش ما كان. نعم. ولا تستدبروها بشيء من ذلك. أيوة. ولكن شرقوا وغربوا. رواه عندك محسن أو غربوا، حط أو همزة، شرقوا أو غربوا، هذا لفظ البخاري هكذا. طيب. وروي أيضا الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام. هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا متفق عليه، أنه ارتقى بيتا لحفصة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، أو بيت مستقبلا في رواية بيت المقدس، أو الشام في رواية مستدبرا الكعبة، أو حتى إذا ما في بس، يعني هو لما يستقبل في المدينة، لما يستقبل البيت المقدس يكون طبيعة الحال مستدبر للكعبة. إذن هذا الحديث يدل على أنه يعني لا يحرم استدبار القبلة في الخلاء، والحديث الذي قبله حديث أبي أيوب يدل على حرمة الاستقبال واستدبار. فالشافعي رحمة الله عليه جمع بين الحديثين، قال في الصحراء لا يستقبل ولا يستدبر، في الصحراء وفي المكان، أما في المكان إلا طبعا لا يستقبل إلا بساتر، إلا مع ساتر، بشرط أن يدنو من الساتر يعني 3 أذرع فأقل، لا يبعد أكثر من ذلك، وأن يكون الساتر مرتفع قدر 2/3 ذراع، هذا في الصحراء. أما في البناء أو في المكان المعد لقضاء الحاجة يأخذون بحديث، نأخذ بحديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته على لبنتين، ولم يكن هناك حمام، يعني لا طوف ولا أرض ولا حائط ولا شيء ولا مسبوب، لكنه معد لقضاء الحاجة، فيجوز الاستقبال والاستدبار في المعد. نعم. مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم. وروى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قضاها مستقبل الكعبة. أي رواية ثانية لابن ماجه، هنا قال مستدبر في حديث الشيخين حديث ابن عمر، في ابن ماجه كان مستقبل الكعبة في رواية غير هذه. نعم. فجمع أئمتنا أخذا من كلام الشافعي رحمه الله الحنفي، الأحناف قالوا يحرم استقبال واستدبار مطلقا حتى في البناء، حتى في المكان المعد لقضاء الحاجة. أما الشافعي فرقوا بين الصحراء وبين المكان المعد لقضاء الحاجة. قال إيش جمعوا علماؤنا، جمعوا إيش بين الحديثين؟ فجمع أئمتنا أخذا من كلام الشافعي رحمه الله بين هذه الأخبار بحمل أولهما المقيد، حديث أبي أيوب المقيد لإيش؟ المقيد للتحريم. أيوة. على غير البنيان. نعم، المفيد للتحريم هو المقيد، المفيد إيه المفيد، حط المفيد. طيب، المفيد للتحريم على غير البنيان، على غير، يعني في الصحراء بدون حائل ما يجوز استقبال واستدبار. طيب، لأنه لسعة لأن الصحراء مكان واسع، وفي الإنسان له يعني حرية أن يستقبل شرق أو غرب، لماذا يستقبل ويستدبر الكعبة؟ ما في داعي. أما المكان المعد له ما يستطيع الإنسان يعني يأخذ حريته بالاستقبال والاستدبار على كيف في المكان المهيئ لقضاء الحاجة. طيب، لأنه لساعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقبل ولكن شرقوا أو غربوا. إذا في مجال تشرقون أو تغربون، لذلك لا تستقبلون القبلة في الصحراء وفي المكان المهيئ لقضاء الحاجة. إيه نعم. لأنه لساعته لا يشق فيه اجتناب الاستقبال. لا يشق فيه الاجتناب. نعم. لا يشق فيه اجتناب الاستقبال والاستقبال في الصحراء. نعم. بخلاف البنيان. أما البنيان إذا واحد حاط لبنتين أو بلوكتين ويقضي حاجته في مكان ما، يعني كيف يعني ما يستطيع يعني يفتل الحجرتين عن مكانهما. بخلاف البنيان فقد يسن فيه اجتناب ذلك. هو يسن فيه اجتناب الاستقبال والاستدبار في البنيان ولكن لا يجب. لذلك قالوا في البنيان عندنا مكروه أو خلاف الأولى الاستقبال والاستدبار في المكان المهيئ لقضره، لكن لا يحرم على كل حال. فيجوز فعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وإن كان الأولى لنا تركه. ما يكفي أظن طال الوقت يعني. في قليل بعد. أخرى. ومحل الثاني إذا استتر بمرتفع ثلثي ذراع. محل الثاني محل حرمة الاستقبال ومحل الثاني إيش الثاني؟ ومحل الثاني إذا أولهما الحديث. أيوة. أولهما المفيد للتحريم. أيوة. ومحل الثاني. أيوة. إذا استتر بمرتفع ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. بذراع الآدمي. أيوة. ولو بإرخاء ذيله لمحل الأول إذا لم يستتر بذلك. نفس العبارة عندك يونس؟ اسمه محسن. اقرأ لي عبارة عندك. ومحل الثاني إذا استتر بمرتفع ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع. إيه. فأقل بذراع الآدمي. فأقل من إرخاء ذيله ومحل الأول إذا لم يستتر بذلك. إيه محل الإباحة. أولهما المفيد للتحريم. وعندنا يعني إذا لم يستتر ولم يكن أمامه، لم يستتر بسترة يعني ارتفاعها ثلثي ذراع، أو كان بينه وبينها أكثر من ثلاث أذرع، يحرم عليه الاستقبال والاستدبار. أما إذا كان في ساتر ثلثا ذراع فأكثر، وكان قريبا من الساتر بحيث لا يزيد على ثلاث أذرع، لا يحرم الاستقبال والاستدبار. هذا معروف في كتب الفقه. نعم. ولو بإرخاء ذيله لمحل. إذا كان يستدبر الكعبة ولكن ثوبه أو بشت أو نحو ذلك يرخيه من الوراء إلى الوراء ليكون ساترا يجوز. إذا لم يستتر بذلك. وهذا كله في غير المعد لذلك. نعم. أما فيه فلا. في المعد فلا تحريم مطلقا. فلا تحريم ولا كراهة ولا خلاف الأولى. يعني المعاد لقضاء، احنا في عندنا ثلاث حالات. صحراء هذه حالة، بناء ولكن غير معاد لقضاء الحاجة، بناء معاد لقضاء الحاجة. المعاد لقضاء الحاجة مثل مراحيض هذه الحمامات لا يحرم ولا يكره ولا مطلقا ولا خلاف الأول، سواء استقبل أو استدبر. إذا كان في بناء يعني مثل حوطة وحوش مثلا، هنا إذا كانت واسع البناء واسع ما يجوز أن يقضي حاجته من دون ساتر، بل لابد إيش أن يدنو من ساتر جدار أو نحوه بحيث لا يبعد عنه أكثر من ثلاث أذرع. قالوا هذا إذا كان مثلا مكشوفا من فوق يعني. أما إذا كان البناء مسقوف من فوق، مسقوف اللي سقف يعني لكن واسع، يجوز الاستقبال والاستدبار لكن مع الكراهة، مع الكراهة. الحالة الثالثة إذا كان في الصحراء، الصحراء مكان فضاء واسع لا حوله لا جدار ولا سقف ولا شيء. هذاك قال يحرم استقبال الاستدبار، لكن مع ذلك لو استتر بحجر أو شجرة يجوز، بس لا يدنو منها يعني لا يبعد عنها أكثر من 3 ذراع، تكون مرتفعة شوي 3 ذراع. لذا هذا هو تفصيل المسألة هكذا. ولذلك قال أما في المعد لقضاء الحاجة فيجوز مطلقا ولا يكره، لأن قلنا تقدم معنا أنه يكره يعني في البناء، بس مو المعد لقضاء الحاجة. حتى 3 أذرع ما يشترط. إيه حتى يعني في البناء لا يشترط فيه 3 أذرع. أي نعم في المعد إيه في المعد حتى 3 أذرع لا يشترط ولا يكره في الأمن. الحمامات لا يكره مطلقا ولا يحرم وله خلاف الأولى. أما إذا أراد أن يقضي حاجة في بناء، لكن والبناء هذا مو معد لقضاء الحاجة، بناء لكنه بناء، هذا يجوز لكن مع الكراهة. إيه نعم. إذا كان في الصحراء أيضا هذا حرام ما يجوز، لا استقبال ولا استدبار. طيب، والخطاب في الحديث لأهل المدينة ومن في، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن بجهتها، لأنهم أهل المدينة لو غربوا يغربون إلى بيت المقدس، ولو شرقوا يكون يعني تقريبا إلى، لذلك هذا الخطاب هذا يعني لا، ولكن شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة. أما غير أهل المدينة قد يكون الشرق بالنسبة إليهم قبلة، وبعضهم يكون الغرب بالنسبة إليه قبلة، مثل أهل اليمن يكون الغرب بالنسبة إليهم قبلة، يعني بعض جهات اليمن يعني. فقوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا هذا خاص بأهل المدينة، لأنه الإنسان يكون في المدينة جهة الشرق ما فيها قبلة ولا جهة الغرب. نعم. والخطاب في الحديث لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته على هذا السمت. أما من قبلته من جهة المشرق والمغرب فإنه يتيامن أو يتياسر. يا سرنا صلى الله عليه وسلم. أقرأ. فرع مقتضى الحديث ومذهبنا فيما إذا ومذهبنا مقتضى الحديث ومذهبنا فيما إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، يعني في حال قضاء هذا إنها. طيب، في حال قضاء الحاجة إيه، ثم استقبلها واستدبرها حال الاستنجاء إيه؟ جواز ذلك بلا كراهة. يعني في عنا المنهي عنه هو الاستقبال والاستدبار أثناء قضاء الحاجة، لكن إذا وهو قاضى الحاجة وأراد أن يستنجي استنجاء أن يغسل استنجي يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبر، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك. هو المنهي عنه في أثناء خروج الخارج، يعني أثناء التبول أو التغوط، هذا هو المنهي عنه. لكن لو استقبل أو استدبر في غير التغوط والتبول، مثلا عند الاستنجاء، إحنا ما أراد أن يستنجي، يعني قام من هذا المكان وذهب وأراد أن يستنجي، ما يحرم الاستقبال والاستدبار إلى الكعبة. قال الروياني وهو الصحيح عندنا ولا كراهة عندنا أيضا في إخراج الريح ولا في الجماع مستقبل القبلة. أيوة. ولا مستدبرها، هذا واضح. نعم. ذكر ذلك النووي في مجموعه. ومسألة اجتناب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط مبسوطة في شرح البهجة وغيره. أيوة، للمصنف الشيخ زكريا. ثم قال عن أبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله.